الحمد لله ذي الآلاء والنعم ومبدع السمع والأبصار والكلم، من يحمد الله يأتيه المزيد، ومن يكفر فكم نعم آلت إلى نقم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل العزة لمن اتقاه، وكتب الفوز بنعيمه الأبدي لمن أطاع ربه وخالف الشيطان وهواه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة بنصح وإخلاص أحسن ما يكون الأداء، وبلغ رسالة ربه إلى الناس أفضل ما يكون البلاغ. فصلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بالتقوى، تدرعوا بها في سركم ونجواكم وفي غضبكم ورضاكم، فهي خير ما تسرون وأفضل ما تعلنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، جماعة المؤمنين، كلما مر علينا شهر رمضان الكريم أو هذه الأيام من الشهر الميلادي، تذكرنا انتصارنا يوم نصر الأماجد الغر. إني قد ترسمت فيه ظلا ظليلا، وسألت السماء كيف انتصرنا، وكأن الهتاف من جبريل. لا تسل عنه كيف كان وأمسى، إن ربي بالنصر كان كفيلا. قاهر ناصر قوي متين، جل رب العرش فاتخذه وكيلا. كثيرا ما تحدثنا ونتحدث عن هذا النصر، وعن فضل الشهادة في سبيل الله، وعما للشهيد من جزاء وأجر عند الله عز وجل. دعونا نجعل الحديث مختلفا هذه المرة، ولكن بعد أن نأخذ موقفا بسيطا ربما ذكرته أكثر من مرة كذلك، من مواقف هذا الانتصار، لنعلي في قلوبنا راية الإسلام، ولنجتمع أولاً حول توحيد ربنا الرحمن، ثم بعد ذلك نأخذ بأسباب القوة وإعداد العدة للنصر. يقول أحد علماء الأزهر، وهو الدكتور حسن عيسى عبد الظاهر رحمه الله تعالى، يقول: كنت ألقي محاضرة في مدينة السويس قبل انطلاق حرب أكتوبر بيوم واحد، في يوم الخامس من أكتوبر التاسع من رمضان بعد صلاة الجمعة، وإذا برسالة يتلقاها الناس رجلا رجلا. فلما فتحتها وجدت فيها ورقة صغيرة و25 قرشا، ربع جنيه، في وقت كان هذا المقدار من المال له قيمة، ويكتب فيه صاحبه: أما بعد، فإني أشعر أن الله يطلبني غدا للشهادة، وأخشى أن تشغل امرأتي وأولادي بي فلا يخرجون زكاة الفطر، فأدها عني يا فضيلة الشيخ. حين تمسكوا بهذه المبادئ نصرهم الله عز وجل. فهيا نطير بقلوبنا وأرواحنا لنقطف ثمرة من بستان الشهادة من أصحاب سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعونا نعيش اليوم في عجالة واختصار مع ذي النورين وصاحب الهجرتين والمصلي إلى القبلتين، مع الشهيد المظلوم مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، لنرتبط في حياتنا كلها بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خلال مطالعة سيرة هذا الرجل المعطاء يمكننا أن نتعرف على فضل الشهادة وعلى مال الشهيد من أجر وجزاء عند الله، وأن نضيف إلى معلوماتنا شيئا ربما لم يكن يعرفه الكثيرون منا عن واحد من رموز هذه الأمة وأعلامها ممن صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم مزية عظيمة في هذا التاريخ. فإن تاريخ البشرية كله لم يحتوي على نبيين أخوين سوى موسى وهارون، ولم يحتوي كذلك على رجل جمع بين ابنتي نبي إلا عثمان بن عفان، وهو أول رجل خرج بأهل بيته مهاجرا إلى الله عز وجل بعد نبي الله لوط، أحد ثمار سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فكان ممن دعاهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الإسلام فقبل وأسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح الإمام مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله، يعني لم يغير من وضعه شيئا كما هو مضطجع كاشف عن فخذيه أو ساقيه، فدخل فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج. ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج. ثم استأذن عثمان فسوى ثيابه وجلس، فلما خرج قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ودخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ودخل عثمان فسويت ثيابك وجلست. فقال النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد خير الورى صلى الله عليه وسلم: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ رضوان الله عليك يا عثمان. وها هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول كما في صحيح مسلم: توضأت يوما في بيتي ثم خرجت فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فتبعت أثره فإذا هو أتى على بئر أريس فجلس على الخف ثم دلى ساقيه في البئر، كشف عن ساقيه ودلهما في البئر، فحرك الباب إنسان، فقلت: من؟ قال: أبو بكر. قلت: على رسلك حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، أبو بكر بالباب. قال: أذن له وبشره بالجنة. فقلت له: أدخل ورسول الله يبشرك بالجنة. وكذلك كان الحال مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أبو موسى يقول: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، يعني أخاه. لماذا؟ لينال بشارة رسول الله بالجنة. كانوا يحرص بعضهم على بعض، ليس كأمثالنا نتقاتل على شيء من الدنيا لا قيمة له. فلما دخل عثمان، لما استأذن عثمان رضي الله عنه، قال: فحرك الباب إنسان، فقلت: من؟ قال: عثمان. قلت: على رسلك. عثمان يستأذن يا رسول الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا ثم قال: إئذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، صدقت يا رسول الله. فقال له: أدخل ورسول الله يبشرك بالجنة مع بلوى تصيبك. فقال عثمان: نصبر. وفي رواية أخرى قال: الله المستعان. يروي الإمام البخاري وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل أحد وكان برفقته أبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف بهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبالشهادة. هذا الرجل يهاجر المسلمون من مكة إلى المدينة فتواجههم أزمة الماء، لا يجدون ما يشربون، وليس هناك في المدينة كلها إلا بئر مملوكة ليهودي كان يبيع ملء القربة بمد وبأغلى الأسعار. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وقال: من يشتري بئر رومة وله بها عين في الجنة. وفي رواية قال: وله بها خير منها في الجنة. فقام عثمان رضي الله عنه وقال: أنا يا رسول الله. وذهب عثمان إلى اليهودي ليساومه على شراء البئر كلها فرفض، فاشترى منه عثمان نصف البئر على أن يكون له يوما ولعثمان يوم آخر. فكان المسلمون في يوم عثمان يستقون ما يكفيهم ليومين، لأنها بدون ثمن بالمجان، حسابها عند ربنا عز وجل. لئن كانت خالية الثمن والحساب في الدنيا فإنه يناله أجر وخير كبير عند ربنا عز وجل في الآخرة. فعلم اليهودي أن تجارته قد كسدت وأن بضاعته قد بارت، فساوم عثمان رضي الله عنه على أن يشتري البئر كلها، فاشترى البئر كلها في المرتين بجملة 20,000 درهم. عثمان رضي الله عنه رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش لما كان صلح الحديبية، وظنت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء لقتال، وأما هو فقد كان يريد العمرة وتعظيم البيت ومجرد الزيارة، وساق الهدي بين يديه ولم يأتي بسلاح إلا سيف المسافر في غمده. ومع هذا لم يقتنع القرشيون، فأرسل إليهم ذا النورين عثمان بن عفان، فلما رأوه أكرموه ولم يستطيعوا أن يفعلوا معه أي أذن لمكانته وعزته وهيبته في قريش. ثم نظر إلى البيت، وانظر إلى الموقف النبيل الذي تتجلى فيه حسن التربية من صحابة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينظر إلى البيت فقالت له قريش: إذا أردت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: لا والله ما كنت بطائف به حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي النبأ للمسلمين أن عثمان رضي الله عنه قد قتل، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابته بيعة الرضوان، فكان كل منهم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد والموت إن كان عثمان قد قتل. عثمان غائب، فمن يا ترى يبايع لعثمان؟ يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ويضرب بها على يده الأخرى ويقول: وهذه يد عثمان، وهذه يد عثمان. يقول أنس بن مالك: فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. مكانته عند ربه وعند نبيه أن يبايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. عثمان رضي الله عنه مجهز جيش العسرة. ثم يأتي الوقت الذي يشتد فيه الحر ويطالب المسلمون بالغزو، فقد بلغهم أن ملك الروم قد أعد العدة لقتال المسلمين في المدينة. من يخرج في هذا الحر؟ من يجهز السلاح؟ ومن يجهز الزاد والراحلة؟ فيحض النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش. وهنا موقفان، أحدهما يرويه لنا الإمام الترمذي من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان بـ1,000 دينار فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها بين يديه ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. والموقف الآخر يرويه أيضا الإمام الترمذي من حديث عبد الرحمن بن خباب يقول: حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجيش يوم العسرة، فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجيش فقام مرة ثانية وقال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش مرة ثالثة فقام وقال: علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ما على عثمان ما عمل بعد اليوم. وهكذا يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن عثمان راض، ويتوفى عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو راض، ويتوفى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو راض، بل يجعله أحد الستة الذين لا تخرج الخلافة عنهم. فماذا فعل بعد ذلك؟ وماذا حدث في خلافته؟ وكيف كانت نهايته شهيدا في سبيل الله؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد جلسة الاستراحة. فأقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أما بعد، فقد كان عهد عثمان رضي الله عنه عهد خلافة راشدة، وكان أطول الخلفاء الراشدين مدة، فكانت مدته أكبر من مدة خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. في عهده جمع القرآن، وتوسعت الفتوحات، وكثرت العطاءات، وفاضت الخيرات. لما قال القائل: لم يجد المسلمون في المدينة من يولوه خليفة، من يولونه خليفة إلا هذا الشيخ ابن السبعين، فأراد عثمان رضي الله عنه أن يبين لهم أن السن لا يعرف، وأن العطاء دائم فياض، فأرسل بجيوشه تفتح الأمصار، وكثر على الناس الخير والعطاء، فلم يرض هذا أصحاب القلوب المغرضة. يخرج عبد الله بن سبأ بن السوداء ليعتنق الإسلام ظاهرا ويبطن الكفر في سره وداخله، ليتوجه إلى الناس بدور الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، يرفع راية الحق ويجهر بكلمة الحق في وجه السلطان، ويثور على الظالم الجائر في وجهة نظره، فيؤلب الناس ويكون أتباعا، ويقول: تظاهروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس إليكم. ويستعطف الناس بمحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا بعد ذلك؟ يبدأ في إثارة التهم حول شخصية عثمان رضي الله عنه. عثمان يرتقي المنبر على درجة النبي، عثمان يأخذ الخلافة من علي، عثمان يخالف عمر ويخالف قبله أبا بكر ورسول الله في الحج، عثمان ولى أقاربه، عثمان نفى أبا ذر، عثمان ضرب عمارا، عثمان حتى ظلم الناس أصحاب القلوب المريضة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وخرجوا إلى المدينة نحو من 3000 رجل، وقدموا ظاهرهم أن يلتقوا بعثمان ليستوضحوا منه الأمر وليستعفوه من بعض الولاة، ولكن الباطن والحقيقة أنهم يريدون إما قتله وإما خلعه. فلما علم بذلك عثمان رضي الله عنه جمع أصحاب رسول الله في المدينة، والوقت كان حرجا، فمنهم من كان غازيا في سبيل الله، ومنهم من كان حاجا لبيت الله الحرام. المدينة شبه خالية من الحراسة. يرسل عثمان رضي الله عنه إلى الناس ويجمعهم في المنبر ليحمد الله ويثني عليه، ثم يخبرهم بحقيقة هؤلاء القوم، فيقولون: اقتلهم يا أمير المؤمنين فإنهم بغاة. قال عثمان: بل نعفو ونبين لهم خطأهم ونسعهم بحلمنا، فإنا لا نقتل أحدا حتى يرتكب حدا أو يفشي كفرا. سبحان الله، انظر إلى الحلم، انظر إلى الفطنة. ثم بدأ بتفنيد هذه الشبهات التي ذكرت وغيرها. قال: أما قولهم إني خالفت رسول الله وأبا بكر وعمر في الحج، فإني أتممت الصلاة في منى، صليت الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، لأني أتيت بلدا فيه أهلي فظننت أني لست بمسافر حتى أقصر الصلاة. قال: واتهموني بأني أوسعت العطاء لعبد الله بن سعد بن أبي السرح، ووالله ما أعطيته إلا ما أفاء الله عليه من حقه وما كان يجريه عليه أبو بكر وعمر. وأما قولهم كان القرآن صحفا فجمعته في كتاب واحد، فإن القرآن كان واحدا ونزل من عند رب واحد، وما زدت على ما فعله صاحباي أبو بكر وعمر. وأما قولهم أرتقي المنبر على درجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي يرتقي الدرجة الثالثة ثم أبو بكر الدرجة الثانية تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر الدرجة الأولى، فأين أرتقي المنبر أنا؟ فصعدت لأرتقي على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما محبتي لأهلي وقرابتي فلم تعطهم شيئا من مال المسلمين، وإنما كنت أصلهم بالعطايا من خالص مالي، ووالله ما أكلت لا أنا ولا أهلي حتى ساعتي هذه شيئا من مال المسلمين. وأما قولهم كثرت بعيري وكثرت المراعي، فقد كنتم تعلمون أني وليت عليكم، وما في العرب أكثر مني بعيرا ولا شاه، واليوم لا أملك إلا بعيرين جعلتهما لحجي. وظل يفند تلك الشبهات ويرد عليها، تخلفه عن غزوة بدر لأنه كان يمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما، فمن جعل له رسول الله سهما كمن حضر كان كمن حضر. وأما فراره يوم أحد فقد عفى الله عنه وعن غيره، قال ربنا عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ومع هذا كله لم يقنع هؤلاء القوم، بل عادوا من جديد لا ليقتلوا عثمان رضي الله عنه فقط، بل ليحاصروا المدينة بأكملها حتى تأتي الليلة المنتظرة، فيرى عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له: يا عثمان أفطر عندنا غدا، فيعلم أنه شهيد، يعلم أنه مقتول، فينكب على كتاب الله يقرأه، وينقض عليه الثوار من بيت مجاور لبيته تسلقا، ثم يأتي أحدهم فيضرب كتاب الله عز وجل بقدمه، ويطعن عثمان رضي الله عنه طعنة قوية بحديدة في يده، فيستدير المصحف ليعود إلى حجر عثمان ليخالط القرآن دم عثمان كما خالط دم عثمان كتاب الله عز وجل. يموت عثمان ويرى بعض الناس الذين يبحثون في الآثار آثار دماء سيدنا عثمان عند قول ربنا عز وجل: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يقتل عثمان رضي الله عنه باسم دين الله عز وجل، يطعنه رجل في بطنه بسيف، ثم يضربه الآخر 9 طعنات في صدره ويقول: طعنت عثمان 9 طعنات، 6 لما كان في صدري عليه و3 لله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. أوصل الأمر إلى أن يتخذ الدين وسيلة لتحقيق الأغراض الخاطئة والإراقة دماء الناس، وهو الذي رفض أن تراق من أجله قطرة دم واحدة، فقد عرضوا عليه قتالهم قبل أن يستشهد رحمه الله ورضي عنه، فقال: ما كنت لألقى ربي وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. قالوا: فانتقل إلى الشام فإن لك بها حماية ومنعة. قال: ما كنت لأختار جوارا على جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له معاوية: إذن ستغتال؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قال: أرسل إليك جيشا يحميك وفرسا تمنع حياتك. قال: ترسلهم لحمايتي ويزاحمون أصحاب رسول الله في المدينة. انظر إلى ماذا كان حريصا عثمان، كان حريصا على مصلحة الأمة، وإن أودى ذلك بحياته شخصية فماذا لقي من جزاء عند ربه عز وجل. أختم بهذه البشارة التي حدثنا بها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهي عند صاحب كتاب الرياض النضرة في مناقب العشرة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: قحط الناس على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال لهم: لا تمسون حتى يفرج الله عليكم. فجاءه البشير من الغد أن قافلة لعثمان قد قدمت وعليها طعام وعيش، عليها طعام وتجارة. فأقبل التجار إلى باب عثمان فوجدوا عنده 1000 بعير كلها طعام وبر، فقالوا له: تبيعنا قافلتك هذه نوسع بها على فقراء المدينة؟ قال: ادخلوا. قال: بكم تزيدوني في 10؟ قالوا: 12. قال: قد زادني غيركم أكثر من ذلك. قالوا: 14. قال: قد زادوني. قالوا: 15. قال: قد زادوني. قالوا: من زادك ونحن تجار المدينة؟ يعني نحن أولنا وآخرنا بين يديك، فمن زادك؟ قال: زادوني مع كل 10. قالوا: لا، لا نستطيع ذلك. قال: فإني تصدقت بهذه الراحلة على فقراء المسلمين وطلبت أجرها من الله عز وجل. قال: فبت ليلتي هذه فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي على برذون أشهب يستعجل، عليه حلة من نور، وبيده قضيب من نور، وعليه نعلان شراكهما من نور. فقلت: يا رسول الله، طال شوقي إليك. قال إني مبادر، لأن عثمان تصدق لله 1000 بعير قبلها الله منه وزوجه بها عروسا في الجنة، وأنا ذاهب إلى عرس عثمان. انظر إلى هذا الفضل. فمن أراد الشهادة في سبيل الله عز وجل فليأخذ بتراث عثمان، ليعض على يديه بالقرآن، ليمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليتحمل الشدائد في سبيل الله، ليكن المال في يده وليس في قلبه، ليعلم أن ما قدره الله عز وجل كله خير للعبد المؤمن. فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن بناء الأوطان ونصرة الدين ليس كلاما يقال، وإنما هو أفعال وصدق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فاللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واكتبنا من عبيدك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. يا سميع الدعاء، يا ذا الطول والعطاء، يا من طاعته دواء وذكره شفاء، ارحم الرأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.